إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله في فصل صلاة الجماعة: وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو منافل خشية فوات ركعة، وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا، فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب، وإلا قطع، فإن عقد ثانية مغرب بسجودها وثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج، وإلا لزمته كمن لم يصلها وعلى مسلم بغيره أتمها، وكره للإمام إطالة ركوع لداخل، وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وكونه غير مأموم ولا متعمد حدث، فإن نسيه أو غلبه صحت للمأموم إن لم يعلم به قبلها أو علمه فيها ولم يستمر، قدرة على الأركان إلى آخره. لازال كلام مستمرا حول أحكام صلاة الجماعة، وذكر من أحكامها أنه يحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لمن هو في المسجد أو في المصلى الذي له إمام راتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة بعد أن أقيمت الصلاة نفلا أو فرضا أو غير ذلك، وإن أقيمت بمسجد وهو يصلي، يعني إذن لا صلاة، لا يبتدئ صلاة جديدة. طيب، هذه حالة، لكن قد تقام عليه الصلاة وهو قد شرع في الصلاة وهو في المسجد، فحينئذ ففيه تفصيل. إن كان يخشى فوات ركعة فإنه يقطع. كيف يقطع؟ إما أن يسلم، وإما أن يأتي بأي مناف ككلام مثلا يخرج به من الصلاة إن خشي فوات ركعة من صلاة الإمام، وإلا إذا لم يخشى فإنه يتم الصلاة ويخففها ويدرك مع الإمام، سواء كان في نافلة أو فريضة أخرى غير التي أقيمت عليه، كأن مثلا تكون أقيمت عليه العصر وهو ما صلى الظهر وكان شرع يصلي الظهر فأقيمت عليه، فنقول: إذا خشيت فوات ركعة فاقطع، وإذا لم تخشى فأكمل نافلتك وأكمل فريضتك الأخرى التي هي غير التي أقيمت عليك، سواء عقدت ركعة أو لا، يعني أم لا، حتى لو كنت مثلا في بداية صلاتك مجرد ما كبرت الإحرام وقرأت مثلا الفاتحة أقيمت عليك الصلاة، وأنت تعلم أنه يمكنك أن تتم هذه النافلة أو هذه الفريضة الأخرى وتدخل مع الإمام من غير أن تفوتك ركعة فأكمل، وأما إذا خشيت أن تفوتك ركعة فاقطع بسلام أو منافل. طيب، هذا كله إذا كان في نافلة أو فريضة غير المقامة. فإن كان في المقامة نفسها، كان يكون مثلا شرع في صلاة العصر ثم أقيمت عليه صلاة العصر، صار مثلا الشرع يصلي منفردا فأقيمت عليه صلاة الإمام الراتب في نفس الصلاة التي يصليها، فقال لك: فإن كانت المقامة، فأيضا فيها تفصيل، إن كان لم يعقد ركعة فإنه يقطع. يعني ليست المسألة هنا مسألة هل يخشى فوات ركعة أو لا، بل المسألة أنه لا ينبغي له أن يصلي الصلاة هذه منفردا وقد أقيمت نفس الصلاة لهذا الإمام، فحينئذ إن كان لم يعقد ركعة أصلا قطع، وإن كان عقد ركعة خرج عن شفع يكملها شفعا ويخرج منها. هذا إن كان في غير الصبح والمغرب، وإلا فلا. لماذا؟ لأن الصبح التنفل قبله وقبل المغرب منهي عنه، فالصبح لا يتنفل قبله إلا بالرغيبة والورد لنائم عنه كما مر معنا، وما قبل المغرب أيضا منهي عنه عند المالكية سواء كان قبل الغروب أو بعد الغروب. طبعا قبل الغروب لا إشكال في أحاديث كثيرة، وبعد الغروب المالكية أيضا يرون أن وقت النهي يستمر، ولهذا لو شفع سيصير متنفلا في وقت نهي، وطبعا يشفع بنية النافلة، بمعنى بإيضاح أكثر أنه مثلا إذا كان يصلي الصبح وقلنا وأقيمت عليه صلاة الصبح، فقلنا إن كان لم يعقد ركعة فيقطع، وإن كان عقد فيقولون الأصل كان أن يكملها شفعا، لكن أكملها شفعا بنية النافلة ويدخل مع الإمام. طيب جميل، إذا أكملها شفعا يعني أكملها ركعتين هنا، فقد تنفل قبل صلاة الصبح غير الرغيبة والورد، وهذا مكروه منهي عنه، ولهذا قالوا لا تفعل، اقطع مثلا. وكذلك المغرب، لو أنه قيمت عليه صلاة المغرب هو في المغرب، فإن كان لم يعقد ركعة فأصلا فيها وفي غيرها يقطع، وإن كان قد عقد ركعة فالأصل أن يشفع، لكن قالوا هنا هكذا سيكون متنفلا قبل المغرب وهذا منهي عنه فلا يشفع، بخلاف الوقت قبل الظهر وقبل العصر وقبل العشاء فإنه ليس وقت نهي أصلا، ولهذا يقولون اشفع إذا كنت مثلا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء وقيمت عليك نفس هذه الصلاة لهذا الإمام، فإن كنت لم تعقد ركعة أصلا فاقطع، لكن إن كنت عقدت ركوع الركعة الأولى فأكملها شفعا، يعني أكملها ركعتين نافلة لئلا تبطل هذا العمل الذي قد شرعت فيه. هذا معنى قوله وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد وهو بها، يعني هو في الصلاة، قطع بسلام أو مناف إن خشي فوات ركعة، وإلا أي بأن لم يخش فوات ركعة أتم النافلة أو فريضة غير المقامة، عقد ركعة أم لا، يعني لا ينظر فيها إلى هل عقد ركعة أم لا، ما دام أنه لا يخشى فوات ركعة فيكمل سواء كانت نافلة أو فريضة أخرى غير المقامة، فإن كانت الفريضة المقامة حينئذ قال ينصرف عن شفع. إن عقد ركعة هذا في غير الصبح والمغرب، وإلا قطع إذا كان لم يعقد ركعة أو كان في الصبح والمغرب فإنه يقطع. طيب بقي تفصيل أخير في هذه المسألة، قال فإن عقد ثانية مغرب بسجودها وثالثة غيرها كملها فرضا ودخل في غير المغرب، ودخل معه في غير المغرب. يقول من تمام التفصيل في هذه المسألة أنه إن كان قارب النهاية من الفريضة وأقيمت عليه في آخرها فإنه يكملها فرضا، ولكنه يدخل معه مثلا متنفلا خلف فريضة ونحو ذلك. مثلا أنت كنت تصلي مثلا الظهر أو العصر أو العشاء صلاة رباعية، فوصلت فيها إلى أن سجدت السجدتي الثالثة وبقي ركعة واحدة فأقيمت عليك الصلاة، فيقولون هنا ما قرب الشيء يعطى حكمه، فبالتالي أكمل صلاتك فرضا على ما كنت عليه، ثم ادخل مع الإمام لكي لا تخالفه. هو الإمام هم يعللون هذه المسألة، هو النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من جلس في المسجد ولم يصلي وقت الصلاة، معروف حديث لعله الأسود أو كذا، أنه أتي به يوم منى، أتي به وبصاحبه ترعد فرائصهما لأنهما جلسا ولم يصليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألستما مسلمين، وهذا يعني فيه إشارة إلى حكم تارك الصلاة، قال ألستما مسلمين لماذا يعني لا تصليان وكذا معنا، فقالوا يا رسول الله إن قد صلينا في رحالنا، فأمرهم أنهم حتى لو صلوا في رحالهم إذا حضروا الصلاة فيصلون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأمر أن الإنسان أن يصلي معهم إذا حضرهم، قال ولا تقل إني قد صليت، وقال أن تصلي الصلاة لوقتها، فإذا يعني حضرتهم وكذا فصلي معهم ولا تقل إني قد صليت. إلى غير ذلك. فبالتالي الإنسان إذا أقيمت عليه الصلاة وهو فيها لا بد أن يصليها مع الإمام، ولا يجوز له أن يجلس من غير صلاة في المسجد، ينظر هكذا يطالع وينظر في المصلين، هذا لا يجوز كما يفعله بعضهم، بعض الناس يفعل هذا، هذا غلط. ولهذا قال فإن عقد ثانية، لكن قلنا إذا كان قارب النهاية فيغتفر فيكملها فرضا، لكنه يدخل معه متنفلا خلف مفترض مثلا، وهذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال عند المالكية ومن وافقهم من الجمهور هو المفترض خلف المتنفل، أما المتنفل خلف المفترض فلا إشكال عنده. قال ودخل معه، ولكن قال في غير المغرب، لا يدخل معه ويقال لك في المغرب، بل يخرج من المسجد. لماذا؟ لئلا يلزم منه التنفل مثلا، لعله لأجل لا يلزم منه التنفل بثلاث، فإن هذا يقولون مما لا نظير له وهو مكروه عندهم. لحظة، قال هنا في الشرح، طيب سيأتي معنى هذا. طيب قال وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج، وإلا لزمته كمن لم يصلها. طبعا هو الإنسان حتى لو كان صلى أو لم يصلي فلا بد أن يصليها مع الإمام كما ذكرنا، ولهذا قال وإلا لزمته كمن لم يصلها. إذا كنت أنت صليتها منفردا أو لم تصليها أصلا لزمك إذا كنت في المسجد وأقيمت وجوبا أن تدخل مع الإمام. طيب كما ذكرنا الأحاديث الكثيرة في هذا. طيب يأتي الإشكال لو كنت مصليا لها في جماعة، يعني أنت صليت المغرب في جماعة ثم جئت إلى المسجد فوجدتهم يصلون المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، جئت ووجدتهم يصلون وأنت قد صليتها في جماعة، فهنا أنت في بين محذورين، إن جلست فقد خالفت بأن جلست ولم تدخل معه، وإن صليت فقد أعدت الصلاة مرتين. قد سبق أن المالكية يرون أن من حصل فضل الجماعة لا يعيد مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود. فهم يقولون يخصون من يعيد مع الجماعة إذا وجدها بمن لم يحصل الفضل، وإلا نهي عن الإعادة. فصار هنا بين نهيين، إن أعاد مع الإمام سيكون أعاد الصلاة مرتين مع أنه حصل الفضل من الأول من الصلاة الأولى، وهذا عندهم لا منهي عنه، لا ينبغي. وإن جلس أدى للطعن في الإمام، ففي كل يعني، فلهذا الحل قالوا أن يخرج ولا يجلس في، لا يعيد ولا يبقى في المسجد بل يخرج. ولهذا قالوا إن أقيم بمسجد على محصل الفضل وهو به أي في المسجد خرج، وإلا إذا كان لم يحصل الفضل مثلا كان يكون صلى منفردا وصلى بصبي كما تقدم، لزمته كمن لم يصلها أصلا من باب أولى، الذي أصلا لم يصليها أساسا فهذا يجب عليه أن يصليها مع الإمام. لا يقول مثلا أنا لا أريد أن أصلي الآن، أريد أن أصلي لاحقا وصلاة الجماعة سنة على المذهب، لا، نقول في فرق بين صلاة الجماعة وأنت في بيتك وأنت في مكان خارج المسجد، وبين أن تقام عليك وأنت في المسجد. إذا أقيمت عليك وأنت في المسجد لا بد أن تدخل مع الإمام أو تخرج يعني، لكن تبقى هكذا من غير الصلاة ما يصلح. قال وعلى مصلٍ بغيره أتمها، بغيره الضمير يرجع على المسجد، يعني إذا كان هو يصلي نفس هذه الصلاة لكن خارج المسجد، مثلا بيته بجوار المسجد أو زار شخصا بجوار المسجد فأخذ يصلي صلاة العصر ثم أقيمت عليه الصلاة لكنه ليس في المسجد بل هو خارج المسجد وخارج رحبة المسجد، كان يكون في الطريق أو في بيت بجوار المسجد أو نحو ذلك، فهذا يتمها وجوبا ولا يقطع، إنما الذي يقطع الذي في المسجد، لأن هذا الحكم يؤدي إلى الطعن في الإمام لمن هم في المسجد، أما من هم خارج المسجد فلا يخاطبون بهذا. وقد يستدل لهذا بالأثرين اللذين لعلي ذكرتهما من قبل، أحدهما عن ابن مسعود سمعته من شيخنا العلامة الشيخ محمد علي آدم رحمه الله أنه قال قيل لابن مسعود أيصلى أو يقضى الوتر بعد الأذان؟ قال وبعد الإقامة. وضحك شيخنا. وعن ابن عمر أيضا أنه كان إذا جاء مثلا وجدهم يصلون الصبح ولم يصلي الرغيبة صلى الرغيبة خارج المسجد ثم دخل. فهذا فهم صحابيين كأنهما فهما من فقهاء الصحابة الكبار كأنهما فهما أن النهي في الصلاة غير الصلاة المقامة إنما يتعلق بمن في المسجد لا بمن هو خارجه. وكذلك لزوم الدخول معه تعلق بمن في المسجد. وجاء عن بعض الصحابة لا أذكر من هو هل هو حذيفة أو غيره أنه لما جاء يعني وما أراد أن يعيد فوقف عند باب المسجد أو كذا خارج المسجد ولم يدخل ولم يصلي معه كأنه يرى أيضا أن هذا إنما يخاطب به من كان في المسجد كما ذكرنا. قال وكره للإمام إطالة ركوع لداخل. هذه مسألة خلافية المالكية لا يرونها وهي أن الإمام إذا شعر بأن شخصا سوف يدخل أو داخل فإنه عند المالكية لا يشرع له أن يطيل الركوع لأجله. بعضهم قال هذا من التشريك في العمل لأنه يطيل الركوع وفي نفس الوقت يريد من شخص أن يدرك ففيه تشريك نيته. وقد يكون أيضا بعضهم يمنعه لأنه يشق على المصلين معه لصالح شخص ولم يدخل في الصلاة إلى الآن وهو مقصر لأنه هو المتأخر فعليه أن يتحمل ذلك ولا نشق على المأمومين لأجله. فالمهم أن المالكية يرون أن هذا مكروه يكره للإمام أن يطيل ركوعه لأجل أن يدركه الداخل. وبعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون أن هذا مشروع ويستدلون من جملة ما استدلوا به دليل عجيب سبحان الله قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في السنن أنه أطال السجود عندما ارتحله الحسن طالة شديدة فلما سئل قال إن ابني هذا ارتحلني وإني كرهت أن أعجله. قالوا إذا كان هذا في لعب صبي وكذا أطال السجود لأجله لأجل أن لا يعجله فمن باب أولى أن يطيل الركوع لأجل الداخل لأنه لمصلحة دينية ومن باب التعاون على البر والتقوى. وهو يطيل إطالة لا تشق على المأمومين إذا كان مثلا المسجد كبيرا والشخص بعيدا بحيث سيصل بعد زمن طويل شق على المأمومين هذا شيء آخر. أما إذا كان ثواني فيقولون لا بس. والآخرون يقولون هذا لا ينضبط فقد يتصل دخول الناس يعني ينتظر الأول وقبل أن يصل إذا بثاني يصل ثم ثالث يصل ثم رابع فما هو الضابط. فلهذا هذه مسألة خلافية. وبعضهم استدل بتقصير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأجل الطفل يبكي وهذا يشبه قياس العكس لكنه ليس به لأن الحكم واحد. يقولون هو تغيير في طول الصلاة لأجل مصلحة شخص يعني له علاقة بالجماعة المصلية فكذلك هذا. والله أعلم. أنا يعني قلت هذا هو المسألة خلافية خلافا معتبرا لكن مالكية لا يرون هذا. ثم لما كان من لوازم صلاة الجماعة ذكر الإمام ذكر شروطه ونحن لا نستطيع في هذا المجلس أن نأتي عليها لكن سنأخذ فقط شيئا يسيرا منها. قال وشرطه هو لما ذكر الإمام في الجملة السابقة قال وكره للإمام فهذا الضمير يرجع للإمام. قال وشرطه إسلام فالكافر لا تصح إمامته ولو لم يعلم به المأموم. فالمالكية عندهم أنه إذا اقتدى بإمام فبان كافرا وجبت عليه الإعادة ولو طال ولو طال. هكذا ذكر الشيخ لعله الشيخ خليل في مختصر ذكر هذا أنه إذا اقتدى بشخص فبان كافرا أو امرأة أو كذا وكذا أعاد. وفي هذا يذكرون قصة غريبة يقولون إن رجلا فرنسيا أظهر أنه أسلم لأنه كان له بحث يريد أن يدرس أشياء متعلقة بالمسلمين في موريتانيا فجاء وأظهر أنه أسلم ودخل فيهم وتعرف وصلى حتى كان يصلي بهم زمانا، ثم لما ذهب إلى بلاده وهو في الحقيقة لم يسلم أظهر ما كان يبتن، وأرسل لهم رسالة وقال: أنتم يجب عليكم الإعادة لقول خليل، فإن اقتدى شخص أو كذا فبان كافرا أو امرأة وجبت عليه الأخير. هذا من الغرائب يعني، ومكث زمنا يعني بينهم كأنه لأجل بحث هذا ينظر في طلب العلم وفي كذا وفي كذا هكذا يقال. وأيضا ذكر هذا عن بعض البلاد الإسلامية التي فيها بعض الكفار من أهل الذمة، يقال إنه جاء إلى بلد في الخليج وأمهم زمانا كأنه كان يريد المال، ثم لما رجع أرسل إليهم رسالة وفيها اللحية المستعارة وقال: هذه بضاعتكم ردت إليكم. فعلى هذا المذهب حتى لو طال، حتى لو كان مختفيا بكفره لا يتسنى لك معرفته فعليك أن تعيد. وبعضهم قال: إذا كان متسترا لا يمكن معرفته وأنت غير مقصر فلا إعادة عليك، بعض العلماء، لكن يفهم من المذهب أنه يعاد. قال هنا: وكونه وتحقق ذكورة، فلا تأم أنثى ولا خنثى ولو لمثلهم. فالمشهور في المذهب أن النساء لا يصلين جماعة منفردات عن الرجال، بعض أهل العلم جوز هذا مستدلا بفعل أمهات المؤمنين، لكن مالكية ما عندهم، عندهم أن الجماعة الإمام لابد أن يكون رجلا، حتى لو كان النساء يأمهن رجل بالضوابط الشرعية لا إشكال، أما أن تكون مرأة أم فعندهم هذا لا يجوز ولو لنساء. هذا هو المشهور. هناك رواية أخرى من أم أيمن أو كذا يجيز هذا، لكن المشهور في المذهب هو هذا. وعقل المجنون لا تصح إمامته، هذا قد يحصل أحيانا، بعض المجانين يأتي ويصلي مثلا بجماعة ثانية. وقد حدثني بعض الناس عن واقعة سئلت أنا فيها وشخصيا يعني سئلت بهذا، أنه قال عندهم مجنون في يعني مكانهم الذي هم فيه يأتي أحيانا ويصلي بالجماعة الثانية والناس الذين صلوا خلفه لا يعلمون أنه مجنون، فيقول: هل علي أن أخبرهم وأمرهم بالإعادة أو كيف أصنع؟ وهذا يدل على أن هذه المسألة الفقهية تقع، ليس كما يظنه بعضهم الذين يزعمون أن هذا العلم متكلف وأنه كذا، لا هذا ليس بصحيح، كثير منها يقع أو يقع نظيره. طيب، قال هنا: شرط إسلام تحقق ذكورة وعقل وكونه غير مأموم. المالكية يرون أن الإمام من شرطه أن لا يكون مأموما، فلا يكون مأموما ثم يتحول إلى إمام، ومنه المسبوق. فعند المالكية أن من كان مسبوقا أدرك ركعة فأكثر فهذا في حكم المأموم، ولا يجوز الاقتداء به، يعني لا يجوز لشخص مثلا أتى متأخرا أن يقف معه ويكون معه جماعة، هذا لا يجوز على مذهب المالكية، لا يجوز. عند بعض أهل العلم الآخرين يجوز، أما عند المالكية لا يجوز، لأنه مأموم، فضلا عن من اقتدى بمأموم مثلا يظنه إماما أو كذا، ما أدري هذا كيف يعني. المهم أن الإمام لابد أن لا يكون مأموما ولا متعمد حدث. هذه المسألة الأخيرة التي نختم بها ثم نقرأ الشرح سريعا. إذا كان قد تعمد الحدث فإن الصلاة تبطل عليه وعلى المأمومين، لكن إذا كان غير متعمد بأن نسي الحدث مثلا أو غلبه الحدث فماذا يحصل؟ قال: فإن نسيه أو غلبه نسيه، إن نسي الحدث، إن نسي الإمام الحدث ثم تذكره في أثناء الصلاة أو غلبه، يعني خرج منه غلبة مثلا ريح، قال: صحت للمأموم إن لم يعلم بها أو علمه فيها ولم يستمر. تصح للمأموم لكن بشرط لا يكون عالما قبل الصلاة أن هذا محدث، وإلا فهو متلاعب، صلاته باطلة. الشيء الثاني أنه بمجرد ما علم أن هذا الإمام أحدث لا يصنع معه أي فعل من أفعال الصلاة مقتديا به، لأن هذا لم يعد مصلي. صحت للمأموم بشرط إن لم يعلم به قبلها أو علمه فيها ولم يستمر، يعني إذا علم بهذا بأنه محدث، المأموم علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة ولم يستمر لم يفعل معه أي ركن، إذا فعل معه ركنا بطلت عليه. إذن إذا عرف أنه أحدث ثم ركع الإمام فركع معه اقتديا به، فهذا يعني قد هذا يبطل صلاته. نعم. طيب نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. نعم، قال هنا الشرح: وحرم على المتخلف ابتداء صلاة فرضا أو نفلا بجماعة أو لا، سواء منفردا أو مع جماعة غير جماعة الإمام الراتب، بعد الإقامة للراتب، ليس لأي شخص. يعني إذا كان أناس يصلون جماعة ثانية هذا لا يدخل في هذا، إنما المقصود الإقامة للإمام الراتب. وإن أقيمت صلاة لراتب بمسجد وهو المصلي بها، أي في صلاة فريضة أو نافلة بالمسجد أو رحبته، الرحب أيضا تدخل في هذا الحكم، بخلاف الطرق المتصلة به فلا تدخل فيها. طبعا الجمعة الرحبة والطرق المتصلة بالمسجد، إن يعني امتلأ المسجد وكذا جاز أن تصلى فيه، وسيأتي هذا إن شاء الله في صلاة الجمعة. لكن هنا فرقوا بين الرحبة وبين الطرق المتصلة به، ففي الرحبة لا يجوز، إذا أقيمت الصلاة وجب عليها أن يقطع إن كان لم يقدر ركعة إلى آخر هذا التفصيل. أما إذا كان في الطرق المتصلة به فلا يلزم، بل هو في حكم من كان خارج المسجد، وقد سبق أن من كان خارج المسجد لا يلزمه هذا الحكم، بل يجب عليه أن يتم فريضته، لأن الفريضة بل النافلة عند المالكية فضلا عن فريضة تلزم بالشروط. قال هنا: قطع صلاته ودخل مع الإمام مطلقا، سواء كانت نافلة أو فرضا غير المقامة، أو عينا، يعني نفس الصلاة، عقد ركعة أم لا. مطلقا إن خشي فوات ركعة يقول لك إيش، يقطع ويدخل مع الإمام. لكن قال المحشي: فالموضوع أن صلاة الإمام فرض، فإن كانت نفلا فلا منع، كما إذا كان يصلي الإمام الراتب التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائد في صلبه. هذا واضح، يعني يقول لك هذا في الفرائض، إذا كان الإمام يصلي فريضة بغض النظر عن صلاتك أنت هل هي فريضة أو نافلة، لكن هو لابد أن يكون صلي فريضة. أما إذا كان يصلي نافلة كما إذا كان يصلي بالناس التراويح فهذا لا يلزم، لا يلزم أن، ولك أن تصلي في نفس الوقت مثلا العشاء إذا أنت دخلت ولم تصلي العشاء فأردت أن تصليها منفردا ثم تدخل معه، لا سيما على مذهب المالكية، لأنهم لا يجيزون أن تصلي العشاء خلف التراويح، فتصليها مثلا منفردا، فتصليها مثلا في نفس الوقت الذي هو يصلي التراويح لا بأس، لأن صلاته ليست فريضة. وكذلك إذا كان عليك فوائد مثلا فأخذت تصليها في جانب المسجد وهو يصلي بالناس التراويح لا بأس، لأن هذه ليست فريضة، إنما الكلام أن الإمام يصلي فريضة. قال الشارح: بسلام أو منافي، هكذا يخرج من الصلاة. ما هو المنافي؟ السلام واضح، المنافي قال لك كلامي ونية إبطالي، هذا مثال، وهذا في أن الخروج من الصلاة إذا أمر به بقطع الصلاة هكذا يكون، كن إما بسلام أو بأي منافي. قال: هذا إن خشي بإتمامها فوات ركعة مع الإمام من المقامة، وإلا يخشى بإتمامها فوات ركعة، يعني هذا متى يقطع؟ إذا خشي فوات ركعة. طيب إذا لم يخش فوات ركعة ففي تفصيل، قال: فلا يخلو من أن يكون في نافلة أو فريضة غير المقامة أو نفس المقامة، هذه ثلاث احتمالات لا رابع لها، إما أن تكون في نافلة وإما أن تكون في فريضة، والفريضة هذه إما أن تكون نفس الفريضة التي أقيمت عليه، فأنت مثلا تصلي الظهر وأقيمت الظهر للإمام، أو تصلي العصر وأقيمت العصر، أو تكون غيرها، كأن تكون أنت تصلي الظهر للتو وهو يصلي أقيمت له العصر. طيب كل، فما هو التفصيل في هذه الأحكام؟ قال: فإن كان في نافلة أو فريضة غيرها أتم النافلة عقد ركعة أو لا، أو فريضة غير المقامة سواء عقد ركعة أم لا، ما دام أنه لا يخشى فوات ركعة فيتم، سواء كانت نافلة أو فريضة أخرى كالظهر وهو أقيمت له العصر، حتى لو لم يعقد ركعة ما دام لا يخشى فوات ركعة مع الإمام فيكملها. فإن كانت الصلاة التي هو بها المقامة نفسها، يعني مثلا بأن كان في العصر فأقيمت للإمام أي العصر، والموضوع أنه لم يخش بإتمامها فترك هذا الذي نتكلم عنه. أنت أقيمت عليك العصر وهو في وأنت تصلي العصر وأنت لا تخشى، مثلا تعرف أن هذا الإمام يطيل فلا تخشى فوات ركعة مع الإمام، تعلم ويغلب على ظنك أنك تستطيع أن تدرك ما. قال أي أنه لو أتم لأدرك الإمام في أول ركعة انصرف عن شفع، هذا هو الذي يفعله. إذا كنت في نفس الصلاة تنصرف عن شفع ولو لم، نعم، ولا تتمها. هو قال ولا يتمها، هذا إن عقد منها ركعة قبل إقامتها عليه فيضم لها أخرى، وإن شفع كان في الثانية كملها. نعم، إن عقد منها ركعة قبل إقامتها عليه فيضم لها أخرى، وإن شفع كان في الثانية كملها، وإن كان في الثالثة قبل كمالها بسجودها رجع للجلوس فيتشهد. هذا واضح، يعني إذا كان مثلا هو أصلا في آخر الثانية خلاص بس يكمل يتشهد ويسلم. إذا كان قد شرع في الثالثة لتوه وأقيمت عليه الصلاة يرجع للتشهد فيتشهد ويسلم ليكون قد سلم عن شفعه. قال وهذا إن كان بغير صبح ومغرب، بأن كان في رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، وإلا بأن لم يعقد ركعة وعقدها ولكن كان بصبح أو مغرب فأقيمت قطعا. إذا أقيمت عليك نفس الصلاة التي أنت فيها وأنت لم تعقد ركعة اقطع، إنما تشفع إذا كانت أصلا إذا كنت قد عقدت ركعة فيقال لك لا تخرج من الصلاة ما دام أنك عقدت ركعة، فالصلاة صارت لها حرمة ومعتبرة لأنك قطعت منها شوطا فأكملها ركعتين. أما إذا كنت للتوب قد بدأت وما عقدت ركعة، مثلا ما ركعت إنما فقط قرأت الفاتحة أو ما زلت تقرأ الفاتحة أو السورة، فنقول لك اقطع. هذا في كل صلاة. أما في العصر والمغرب فيقول لك حتى ولو كنت قد عقدت ركعة فإنك تقطع، ولهذا قال ولكن أو عقدها ولكن كان بصبح أو مغرب فأقيمت عليه نفس الصلاة، يعني قطع ودخل مع الإمام فيها لئلا يصير متنفلا بوقت نهي، لأن قبل الصبح والمغرب وقت نهي، وليس كذلك ما قبل الظهر والعصر والعشاء. هذا هو السبب في استثناء هاتين الصلاتين. ومع ذلك فالمحشي يقول الذي ورد في المدونة هي المغرب، وأما الصبح فيعني يقول لم يستثنه بعض علماء المذهب المحققين، بل ظاهره الظاهر أنها كغيرها، يقطع ما لم يعقد ركعة إلا انصرف عن شفع، لأن الوقت وقت نفل في الجملة، لا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت. فلذلك قال الشيخ المسناوي إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الأئمة أو صريحه، انتهى من الحاشية. يعني يقول بعض علماء المذهب اعترضوا على استثناء الصبح وقالوا إنما المستثنى هو المغرب فقط، هو الذي ورد في المدونة. قال فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو عقد ثالثة غيرها كذلك أي بسجودها كملها فرضا، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، إذا كملت ثانية المغرب بسجدتيها فأكمل الثالثة فرضا وادخل مع الإمام مثلا نفلا. وكذلك الرباعية إذا كنت قد فرغت من ثلاث، فما قرب الشيء يعطى حكمه. قال كملها فرضا ثالثة غيرها كذلك كملها فرضا أي بنية الفريضة، أكمل صلاتك التي أقيمت لأنك قاربت ما بقي لك كبير شيء. وكذا إن عقد ثانية الصبح بسجودها، إذا كان يعني صلى ركعتين من الصبح وبقي مثلا تشهد فقط فأقول لك يكمل خلاص، لأن ما قرب الشيء يعطاه. ودخل معه أي مع الإمام في غير المغرب، مع ذلك أن تكملها فرضا ثم تدخل مع الإمام، ليس معنى هذا أن تجلس وتدع الإمام لأن هذا فيه طعن على الإمام، فإما أن تخرج وإما إذا أردت أن تبقى في المسجد لابد أن تدخل معهم في الصلاة. قال في غير المغرب، وأما في المغرب فيخرج وجوبا من المسجد لأن جلوسه به يؤدي للطعن في الإمام. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذا التفصيل بتمام الشيخ خليل. يقول أما في المغرب فلأنك إذا تنفلت ستكون قد تنفلت بثلاث وفي وقت، نعم ستكون قد تنفلت بثلاث، مثلا أنت كنت أقيمت عليك المغرب وأنت في آخر المغرب فأكملها فرضا. طيب ثم ماذا أفعل؟ إن أردت الجلوس في المسجد فلا بد أن تدخل فلا تدخل مع الإمام بالنسبة للمغرب، وإذا جلست أيضا إشكال، إذا دخلت معه سيؤدي إلى التنفل بثلاث وما إلى ذلك، وإذا أردت أن تبقى وتجلس ولا تصلي فسيؤدي للطعن الإمام. طيب ما هو الحل؟ الحل أخرج من المسجد. ولهذا قال فيخرج وجوبا من المسجد لأن جلوسه به يؤدي للطعن في الإمام. طيب الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا التفصيل بتمام، وإنه قيمة الصلاة بمسجد لراتبه على شخص محصل الفضل، فضل الجماعة يعني، لأن كان صلاها في جماعة من قبل، وهو به أي والحال أنه بالمسجد الذي أقيمت فيه أو برحبته، أي أو برحبته خرج منه وجوبا لا يؤدي إلى الطعن في الإمام. هو لا يعيد، لا يشرع له الإعادة، وفي نفس الوقت لا يشرع له الجلوس. فما هو الحل؟ الحل أن يخرج. ودائما عندنا ثلاث خيارات، إما أن يجلس، وإما أن يصلي مع الإمام، إما أن يجلس، وإما أن يصلي مع الإمام، وإما أن يخرج. فالجلوس يعني دائما ممنوع بالنسبة إذا كان الإمام يصلي فريضة، فلا يجوز لك أن تجلس، بل يجب عليك أن تدخل معه. وإذا امتنع هذا لأي سبب من الأسباب فاخرج. هذه هي القاعدة العامة التي تسهل علينا هذا الأمر. قال أي أيوة والحال أنه بالمسجد الذي أقيمت فيه أو برحبته خرج منه وجوبا لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، ومثله من صلى المغرب والعشاء أو العشاء وأوتر. وقد سبق أن المغرب لا تعاد، وأن العشاء إذا أوتر المرء لا تعاد أيضا. وبالتالي بما أن الإمام بدأ يصلي هذه الصلاة مرة أخرى وأنت لا تستطيع أن تدخل معه لأنك منهي عن الإعادة معه، في نفس الوقت لا تستطيع أن تجلس من غير صلاة لأن هذا أيضا منهي عنه، فالحل يتمثل في الخروج. أخرج من المسجد. قال ومثل من صلى المغرب أو العشاء وأوتر، وإن لا يكن محصل الفضل بأن كان صلاها فذا لزمته الصلاة مع الإمام، ما دام أنه حضر في المسجد وقت الإقامة تلزم على كل مسلم موجود في المسجد أن يصليها مع الإمام، ولا يقول مثلا هذه الصلاة ليست واجبة، لا، صارت الآن واجبة عليه، لكن بشرط أن يكون لم يحصل فضلها. أما إذا كان لم يحصل فضلها فتعارضت المفاسد وهم رجحوا ما تقدم. قال وإلا يكن محصل الفضل بأن كان صلاها فذا أو صلاها مثلا بصبي كما تقدم لزمته الصلاة مع الإمام كمن لم يصليها أصلا من باب أولى، فإنها تلزم. إذا كان أنت لم تصلي هذه الصلاة وأقيمت عليك وأنت في المسجد لا تقول لا أنا لا أريد أن أصليها الآن مثلا سأصليها لاحقا، هذا ما يصلح. ما دام أقيمت عليك وأنت في المسجد وأنت لم تصليها لزمتك. إذا كان من صلاها لزمته إذا كان صلاها فذا، فكيف بمن لم يصليها أصلا؟ قال وإن أقيمت بمسجد على مصلي فرضا أو نفلا بغيره، أي المسجد غير المسجد، يعني مثلا أنت قريب من المسجد وسمعت الإقامة، هل لك أن تصلي السنة مثلا خارج؟ عند المالكية نعم. قال بأن كان في بيتي أو غيري، فلا مفهوم لقولي ببيتي، لقول الشيخ خليل، ليست العلة في كوني ببيتي، بل العلة أنه خارج المسجد. أتمها وجوبا إذا كان قد دخل، لأن الصلاة عموما فرضا أو نفلا عند المالكية تلزم بالشرع، فبما أنه غير مخاطب بهذا لأنه خارج المسجد يجب عليه أن يتم ما بدأ فيه النافل أو فريضة. وكذا لو أقيمت بغير مسجد على مصل فيه، كأنه يقصد أن المصليات وهذا نفس يعني كأنها قريبة من نفس الحكم. وكره للإمام للفذ إطالة ركوع لداخل، أي لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة إلا لضرورة. قالك للفذ يعني إذا كنت تصلي مطلقا، إذا كنت تصلي منفردا فلك إذا شعرت بداخل أن تطيل لأجل الداخل عليك، لكنك لا تشق على غيرك، والله أعلم لعل السبب في هذا أنك لا تشق على غيرك بل أنت تطيل على نفسك رجاء أن يدخل معك هذا الرجل مثلا من أول الصلاة، فهذا ليس فيه إشكال، إنما الكلام في الإمام يطول على المأمومين، هذا مكروه. قال إلا لضرورة، مثلا قالوا الضرورة مثل أن يكون شخصا يعني ذو سطوة وكذا يخاف الإمام منه على نفسه، فيجوز له أن يطيل اتقاء شره. ومن أيضا قالوا الإمام يراعي له أن يطيل في مواطن منها أن تكون الركعة الأخيرة، فله أن يطيل لأجل أن يعطي الناس فرصة في إدراك أصل فضل الجماعة. طيب ومنها أن يكون لضرر يخشى على نفسه كما قلنا من هذا الرجل مثلا، فله أن يطيل دفعا للضرر عن نفسه. ومنها أن يكون يخشى أن الناس لا يحسنون صلاة المسبوق، يعني مثلا هو يعلم أن هؤلاء لا يحسنون صلاة المسبوق، فله أن يطيل حتى لا تفوتهم ركعة ثم يحتار في أدائها أو يبطل صلاته. فكل هذه مستثنيات. إذن الأصل أنه لا يطيل الدخول لراكع إلا في حالات، منها أن يخشى الضرر من الداخل، أو أن يخشى فساد صلاة الداخل، أو أن يخشى تفويت الجماعة تماما على الداخل بأن كانت الركعة الأخيرة. هذه ثلاث استثناءات من هذه المسألة يجوز للإمام أن يطيل فيها ولا يكره. ثم شرع في بيان شروط الإمام بقوله: وشرطه أي الإمام إسلام فلا تصح خلف كافر ولو لم يعلم بكفره حال الاقتداء. حتى لو لم يعلم فإنه يعيد أبدا، هذا هو يعني المعروف في المذهب. وتحقق ولو لم يعلم بكفره حال الاقتداء، وتحقق ذكورة، يعني لابد أن يكون ذكرا محققا، ليس أنثى وليس خنثى. فالخنثى قد يكون يرجع إلى الذكر لكنه غير متحقق الذكورة، لا يدرى عما يسفر أمره، فلا تصح خلف امرأة ولا خنثى مشكل، يعني لم تتبين ذكورته ولا إناثته ولا أنوثته. ولو اقتدى بهما مثلهما، يعني حتى لا يصح أن يقتدي الخنثى بالخنثى والأنثى بالأنثى، عند المالكية لا يصح. وبعض العلم جوزه واستدل بآثار عن أمهات المؤمنين، لكن عند المالكية يقولون لا يجوز. وعقل فلا تصح خلف مجنون، فإن كان يفيق أحيانا يعني جنونه متقطع، وأما حال إفاقته صحت، إذا كان مثلا تصيبه نوبات من الجنون أو كذا وبينها يكون عاقلا، فإذا أما في هذه في مدة عقله فإنه تصح صلاة. قال: صحت خلافا لمن قال بعدمها، أي عدم الصحة أيضا، خلافا لمن قال لا، مدام أنه ولو كان يتقطع فصلاة فإمامته باطلة مطلقا. الصواب لا، إذا كان في حال إفاقته فلا بأس. قال: وفي عد الإسلام والعقل من شروط الإمام مسامحة، إذ هما شرطان في الصلاة مطلقا. يقول: الأصل أن لا نعد الإسلام والعقل، لأنه لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، لكن لا بأس من باب الإيضاح الإسلام والعقل. أصلا هو الكافر والمجنون صلاتهما لا تصح فضلا عن إمامتهما، فما الفائدة أن نقول من شروط الإمام أن يكون مسلما عاقلا، لكن من باب الإيضاح لا بأس. قال: إذ هما شرطان في الصلاة مطلقا ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا بذلك الشيء. هذا هو، هذه هي القاعدة. والذي سهل التسامح أنهما هناك اعتبرا شرطا للصلاة، وهنا اعتبرا شرطا للإمام، يعني يقول الأمر سهل في مثل هذا. وكونه غير مأموم فلا تصح خلف مأموم ومنه مسبوق قام لقضاء ما عليه فاقتدى به غيره، أظن خلافا للشافعية يقولون عندهم ولو تسلسل، كأنهم يقولون يعني أنت مثلا دخلت فوجدت شخصا يصلي فاقتديت به، ثم أنا دخلت فوجدتك أنت تقضي ما فاتك فاقتديت بك، ثم جاء ثالث فاقتدى بي أنا، يعني بعد أن فارقت من الإمام الذي كنت أصلي جاء آخر واقتدى بي، وهكذا يقولون لا بأس عندهم. وأظن أن اللجنة الدائمة في المملكة للإفتاء عندهم فتوى بأن لا مانع من الاقتداء بالمسبوق، يعني رجحوا هذا القول، لكن المالكية عندهم لا يصح. قال: وكونه غير مأموم فلا تصح خلف مأموم ومنه مسبوق قام لقضاء ما عليه فاقتدى به غيره، هذا عند المالكية لا يصح، ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم، حتى لو ظنه كان منفردا ولم يعرف أنه كان مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته، أيضا تبطل صلاته إذا ما عرف أنه مأموم إلا بعد انتهاء صلاته فيعيد صلاته. وليس منه من أدرك مع الإمام ما دون ركعة، سبق أن من أدرك مع الإمام دون ركعة فإنه في حكم المنفرد، ولهذا يصح الاقتداء به أو لا يصح، لأنه أصلا في حكم المنفرد، ليس كالذي أدرك ركعة فأكثر، فإذا قام لصلاته صح الاقتداء به لأنه في حكم المنفرد، هذا قد تقدم هذا. وينوي الإمامية بعد أن كان ناويا المأمومية، المأمومية التي لم تحصل له يعني ونواها، لكن قال يحول نيته إلى الإمامية. ولا متعمد حدث فلا تصح خلف متعمد الحدث فيها أو حال الإحرام وإن لم يعلم المأموم بذلك إلا بعد الفراغ منها. وقد جاء هذا في آثار عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم صلوا وقد فقدوا الطهارة الصغرى أو الكبرى ونسوا مثلا، فلم يأمروا الناس بالإعادة، وإنما أعادوهم ولم يأمر الناس بالإعادة، وهذا أخذ منه العلماء أن هذا مما تصح صلاة المأموم دون الإمام، وهي مسائل معينة قد حاول المحشي أن يحصرها في نحو 14 مسألة، لكن أشهر شيء هو هذا كما قال ابن عاشر: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي من بادر نعم من بادر ايش من ايوه نعم نسي كذا الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباهم فردوا أو قدم. من نسي الحدث أو به غلب لعله أكل. فهذه صورة مستثناة من قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا سبق الحدث ونسيانه، هذا هو هنا. لكن هذا الحصر ليس دقيقا، هناك نحو 11 مسألة تبطل على المأموم دون الإمام، وهي مسائل عفوا تبطل على الإمام دون المأموم، وهي مسائل مهمة جدا لطالب العلم أن يضبطها، لكن ذكرها يطول المقام فلا يتسع المقام لها، لكنها مهمة لأنها تضبط هذا الباب، لأن الأصل عند المالكية أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا هذه المسائل، وقد تقدم بعضها قدم بعض، لكن جمعها كان ضائر مهم وقد نظمها بعض علماء المذهب. قال ولا وأشار لمفهوم متعمد بقوله فإن نسي وهي أحرم الإمام بالصلاة محدثا وناس لكونه محدثا وتذكر بعد السلام أو قبله في أثناء الصلاة ولم يعمل به عملا، بل هذا شرط. أما إذا تذكر فاستحى مثلا فأدى بهم بعض ركعة أو كذا بطلت عليه وعليهم لأنه صار حينئذ متعمدا ولو للبعض. الشرط أن لا يعمل بهم عملا بل يبادر بالخروج ويستخلف مثلا إذا هذا هو الأحسن، وحتى لو لم يستخلف المهم أن لا يعمل بهم عملا وهو محدث، وهو بعد أن تذكر يعني أنه محدث أو بعد أن أحدث. هو لها صورتان، إما أن يكون هو أصلا كان محدثا لكنه نسي، أو أنه أحدث أثناء الصلاة غلبه الحدث وخرج، وحكمهما واحد كما تذكرون. قال بل خرج ولم يعمل بهم عملا، بل خرج وأشار لهم بالإتمام أو أحدث فيها ناسيا لكونه في صلاة أو غالبة كما سيأتي، ولم يعمل بهم عملا أيضا، وهذه الصورة يشملها كلامه أيضا أنه قال فإن نسيه، أو غلبه الحدث فيها كأن سبقه البول أو الريح ولم يعمل بهم عملا، صحت للمأموم دون الإمام. وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. وقد عرفنا أن هذا حصر يعني ليس على ظاهره، بل هناك مسائل متعددة تبلغ 11 أو أكثر تضاف لهاتين المسألتين. قال إلا في سبق الحدث ونسيانه. وقولنا في المواضيع الثلاثة ولم يعمل بهم عملا مفهومه أنه لو عمل بهم عملا لبطلت عليهم أيضا، طبعا هو بطلان الصلاة عليه واضح، وكذلك تبطل على المأمومين إذا عمل بهم عملا لشمول المتعمد له، سيكون في حكم المتعمد لكنه متعمد للبعض فهو كمتعمد الكل. ومحل صحتها للمأموم في أن النسيان هكذا أنا عندي، أن النسيان هذه الظاهر أنها خطأ، إن لم يعلم المأموم به أي بحدث إمامه قبلها قبل دخوله معه فيها، فإن علمه قبلها ودخل معه ولو ناسيا كإمامه بطلت. يقول شرط هذه المسألة لا يكون المأموم قد علم بحدث إمامه قبل الصلاة، فلو علم به حتى ولو نسيه بعد ذلك فيؤاخذ به لمزيد تفريطه، مثلا أنه نسي مرتين وكذا في إهمال يعني. فكونك إذا عرفت أن إمامك محدث مثلا أنت رأيته يدخل إلى مكان قضاء الحاجة ويخرج ولم يتوضأ ثم نسيت وصلى بك ونسيه أيضا وصلى بكم وأنت صليت خلفه، يقولون هنا تبطل صلاته. لماذا طيب وأنا صلاتي تبع يعني لماذا تبطل وأنتم قد قلتم إنه لا يلزم في هذه الحالة؟ يقولون لأنك يعني كأن معك زيادة تفريط، أنك نسيت ثم علمت الشيء ثم نسيته ثم مرة أخرى ثم طيب، أو علم بحدث إمامه فيها أي في الصلاة مثلا سمع صوته وريحه أو وجده يعني مهم تيقن أنه أحدث ولم يستمر معه بل فارق وصلى لنفسه منفردا أو مستخلفا فتصح للمأمومين بشرط أن لا يستمر معه. فإذا نوى الانفراد وأكمل صلاته صحت، أو خرجوا مثلا عدد قال لهم أنا بطل الصلاة صلوا أتموا صلاتكم مثلا كلمهم أو أشار لهم، هو طبعا خلاص صلاته بطلت أصلا فلا بأس أن يتكلم، فحينئذ إيش؟ إما أن يصلوا فرادى أو يقدموا شخصا يتم بهم وصلاتهم صحيحة لا تبطل كما ذكرنا الأثر عنه. قال وصلى لنفسه منفردا ومستخلفا وتصح للمأمومين، ومفهومه أنه لو علم بحدث إمامه في الصلاة استمر معه بطلت عليهم كما تقدم. والحاصل أن الإمام إذا كان ناسيا الحدث أو غلبه فيها فتصح المأموم بشرط أن لا يعلم أو علم فيها ولم يعمل معه عملا وإلا بطلت. ثم قال وشرطه قدرة على الأركان، وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.